قصص عربية. الأميرة وردة والطائر الذهبي. في يوم من الأيام في مملكة بعيدة عاشت أميرة فريدة الجمال بشعرها الأحمر الطويل وحبها الشديد للورود، حتى أطلق عليها الجميع الأميرة وردة، وأحبها كل من كان في المملكة. أحضر إليها بعض الأطفال الورود، ورودا حمراء وورودا بيضاء وورودا صفراء. يا أميرة وردة، أي الورود تحبين؟ ياه، أحب كل ورود العالم يا صغاري الأعزاء. ثم عانقتهم ودغدغتهم وانفجر الأطفال في الضحك. في كل مساء كانت الأميرة وردة تخرج إلى شرفتها وتصفق بيديها. يا طائري العزيز، فيظهر طائر ذهبي من العدم ويقف على كتفها، وعلى الفور يبدأ شعرها يلمع ويتوهج بضوء أحمر ساطع. يا أيها الطائر الشقي، تحب أن تلعب بشعري؟ ثم يغرد الطائر لحنا ساحرا وتشاركه الأميرة بالغناء، فيقع كل من في المملكة في النوم ويحلمون أحلاما سعيدة حتى الفجر. صوت جميل، ليلة هنيئة وسعيدة. مرت السنوات والأميرة وردة وطائرها الذهبي يغنيان كل مساء تهويدة جميلة حتى ينام الجميع، ويحلمون أحلاما سعيدة حتى الفجر. وفي يوم حدث شيء مريع، فقد علمت ساحرة شريرة بأمر الأميرة. غنت الأميرة وسدت الساحرة أذنيها. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أحبها، إنها جيدة ولطيفة. ألقت عليها الساحرة تعويذة. أبراكادابرا سيمسالابيم، أظلمي يا وردة. أصبح شعر الأميرة وردة شديد السواد. ها؟ ياه، ماذا حدث لشعري؟ لكن علي أن أغني للناس وأمنحهم أحلاما سعيدة. وفي المساء خرجت الأميرة وردة إلى شرفتها وصفقت بيديها، وجاء الطائر فتوهج شعرها بالأسود بدلا من الأحمر. ياه لا، غرد الطائر لحنه الساحر، وغنت الأميرة تهويدتها، ونام الجميع على الفور، ولكنهم رأوا تلك الليلة أحلاما سيئة وكوابيس. كان هذا مخيفا، لم أرى إلا الظلام، وأنا رأيت ثعابين، حلمت أنني أغرق، أخاف أن أنام ثانية. وفي اليوم التالي أعربت الأميرة الحزينة لطائرها عن قلقها وطلبت منه حلا. قل لي يا طائر العزيز، كيف أجعل أحلام الناس سعيدة ثانية حتى الفجر؟ شعر أسود في ماء ورد. شعر أسود في ماء ورد؟ أتظن؟ سأجرب. تعجبت الأميرة من هذه النصيحة، ولكنها التزمت بها. ملأت حوضا بالماء ونثرت به أوراق الورد، ثم أنزلت شعرها في ماء الورد فعاد على الفور للونه الأحمر. رائع، إنه أحمر، شكرا يا طائر العزيز. وفي المساء عندما لمس الطائر كتفها أنار وهج شعرها الأحمر السماء ثانية، وغنت الأميرة تهويدتها، ونام الجميع وحلموا أحلاما سعيدة حتى الفجر. ماذا؟ لقد عادت؟ غضبت الساحرة بشدة بعد أن فشلت تعويذتها، وقررت أن تحاول مرة أخرى. والآن سأتصرف معها. أبراكادابرا، سيمسالابيم، أظلمي يا وردة. وأصبح شعر الأميرة شديد السواد. لا، ثانية، ماذا يحدث لي؟ وهذه المرة جمعت الساحرة كل براعم الورد من المملكة، وفرحت عندما رأت الأميرة تبكي. سنرى كيف ستوقفين التعويذة. ومرة أخرى سألت الأميرة طائرها: قل لي يا طائري، كيف أجعل أحلام الناس سعيدة ثانية حتى الفجر؟ وأجابها نفس الإجابة السابقة: شعر أسود في ماء ورد. لكن لم تتبقى وردة واحدة في المملكة كلها. شعر أسود في ماء ورد. زقزق الطائر وطار. لا، أرجوك لا ترحل، أعطني أي حل أرجوك. لم تعرف الأميرة ماذا تفعل، فامتلأت عيناها بالدموع بسبب حزنها الشديد، وسقطت دمعة على الأرض. وفي تلك اللحظة وقف أمير وسيم تحت شرفة الأميرة، وفتح صندوقا صغيرا وأخرج منه شعرة حمراء، وانحنى ووضعها على دمعة الأميرة. ثم حدثت المعجزة، وتحولت الشعرة الحمراء إلى وردة حمراء. رائع، لقد نجحت. رفع الأمير الوردة وأعطاها إلى الأميرة. هذه لك يا أميرة. وردة؟ كيف وجدتها؟ صنعتها من دمعتك وشعرة حمراء. أخذت الأميرة الوردة وهي متحمسة، ثم مسحت دموعها ووضعت أوراق الوردة في الحوض، ثم أنزلت شعرها على الفور وتوقفت التعويذة، وشهق الجميع من الدهشة. يا له من سحر. أيها الشاب، أين وجدت هذه الشعرة؟ مولاي، حين كانت الأميرة طفلة قطفت شعرة واحدة من رأسها كدليل على الوفاء، وفعلت نفس الشيء وقطفت شعرة من رأسي. أجل يا أبي. اعترفت الأميرة وأخرجت صندوقا وفتحته لتكشف عن شعرة واحدة من رأس الأمير. شعر الجميع بالسعادة لهذه الأخبار، وتزوج الأمير والأميرة في نفس اليوم. وما أن علمت الساحرة بفشل التعويذة حتى تزايد شرها كثيرا، وانفجرت وتحولت إلى 1000 قطعة. لا! وبالتالي ازدهرت براعم الورود في كل حدائق المملكة، وعادت الأميرة وردة تغني تهويدتها المحبوبة كل مساء، وينام الجميع ويحلمون أحلاما سعيدة حتى الفجر.